وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في هاتين الآيتين بيان من الله سبحانه وتعالى لخطر الأذية، وفي هاتين الآيتين بيان من الله سبحانه وتعالى لشيء من صور الأذية. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد العذاب المهين لمن اتصف بهذه الصفة، ولا سيما في تعامله مع ربه وتعامله مع نبيه، وأنه سبحانه وأخبر سبحانه أن من آذى المؤمنين فقد افترى إثما مبينا. فيا أيها المسلم، كن بعيدا عن الأذى، ولا سيما لله ورسوله ولدينه ونبيه وللمؤمنين، فإن الله قد حرم الأذى إلا لمبرر شرعي، كما قال سبحانه: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أما أن يؤذي المسلم أخاه لغير مبرر شرعي فإنه يعرض نفسه للعقوبة. الأذية وكف الأذى أمر الله به وأمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من شعب الإيمان، أي من أجزاء الإيمان، كف الأذى. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذا جعل الإسلام من حقوق الطريق كف الأذى عن الناس، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجعل من حقوق الطريق كف الأذى. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتغوط أو يبول في طريق الناس أو في ظلهم، لأن في ذلك أذية للمؤمنين، لأن في ذلك أذية للناس. وإن من صور الأذى عباد الله الأذية لله سبحانه وتعالى، وذلك فإن له صور. ومن صور الأذية لله السب، كما هو حاصل على أفواه الجهلة والملحدين ممن يتجرؤون على سب ربهم ويتجرؤون بأن يملأوا أفواههم بالكلمات الجائرة التي فيها أذية لله سبحانه وتعالى. ومن صور الأذية لله سبحانه وتعالى الاستخفاف والاستهزاء بدينه. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن صور الأذية لله سبحانه وتعالى سب الدهر والعيب والتنقص للمخلوقات، تنقص لخالقها لأنه هو الذي أوجدها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهذه من أصناف الأذية لله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني من أنواع الأذية، الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالازدراء والسخرية أو التنقص أو الاستخفاف، سواء لما جاء به من الشريعة أو لسنته عليه الصلاة والسلام، أو الازدراء والاستخفاف بعرضه عليه الصلاة والسلام وبأزواجه، أو الازدراء والاستخفاف لذاته عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمر باحترامه وتوقيره كما قال عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتعزروه وتوقروه أي تحترموه وتجلوه، وتسبحوه بكرة وأصيلا أي وتسبح الله بكرة وأصيلا. ومن الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخفاف بالسنة والاستهزاء بها، فإياك أن تستخف بسنة أو أن تستهزئ بها فتعرض نفسك للأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الطعن في عرضه وفي أزواجه كما يفعل الرافضة، إذ يتهمون أمهات المؤمنين بالزنا ويرمونهن بما برأهن الله منه، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه من أصناف الأذية ومن صور الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الأذية الأذية للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير حق، بغير ذنب، بغير مبرر شرعي، يؤذي المسلم أخاه ويتعرض له بالأذى، إما الأذى القولي أو الأذى الفعلي، يؤذيه إما بلسانه أو يؤذيه بفعاله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يهمز ويلمز بأقواله وأفعاله، إما أن يغض عينه أو يحرق جفنه أو غير ذلك مما يزدري به، أو يخرج لسانه يزدري به أخاه ويتنقصه ويؤذيه بذلك. فأذية المسلم محرمة عباد الله. كيف إذا كان هذا المسلم أبا أو أما؟ فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن أذيتهما فقال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لأن في ذلك أذية لهما. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كيف إذا كانت الأذية لقريب أو رحم أو جار أو زوجة؟ فإن الله سبحانه وتعالى أمر بكف الأذى عن هؤلاء جميعا، وقال في الزوجة: فإمساك بمعروف، بما يتعارف عليه من الإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى ولو سرحتها وطلقتها وكرهتها فإياك أن تسيء أو تؤذي، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يكون في ذلك التسريح إحساناً إليها وعدم أذية لها. وكذلك من الأذية للمسلمين الأذية للجار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. فهكذا يؤمر العبد المسلم بكف أذاه عن المسلمين، سواء كانوا جيرانا أو أرحاما أو أقارب أو أصدقاء أو غير ذلك، كف الأذى عنهم، سواء إيذاء لفرد أو إيذاء لجماعة. فإن المصلي إذا جاء للصلاة أمر بأن يكف أذاه عن المصلين وعمن يحضرون المساجد. فقد جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أن وجد ريح ثوم أو بصل في رجل من الصحابة أمر به أن يخرج إلى البقيع، كفا لأذاه ودفعا للأذية التي تحصل للمصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل مجامع المسلمين ومعه نبال فليمسك على نضالها لا يصيب بها أحدا من المسلمين، كما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل شيئا من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نضالها لا يصيب بها أحدا من المسلمين. كيف إذا كان هذا المسلم سنيا طالبا للعلم وأنت تؤذيه بالهمز واللمس والتنقص وإكثار القضايا عليه والتهميش وغير ذلك؟ كيف إذا كان غريبا؟ كيف إذا كان شيخا أو معلما أو مدرسا ومربيا فتتعرض له بالأذية بالغمز واللمس، أن شيخك أو معلمك أو أخوك هذا لا يحسن كذا ولا يعرف كذا بغير مبرر شرعي ولا حق، ليس على وجه النصيحة وإنما على وجه الشماتة والعيب والازدراء له والتنقص له؟ فما أحوجنا جميعا إلى أن نكف الأذى وأن نجتنب الأذية، هذه الخصلة الذميمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وأمر بضدها، وهي محاسن الأخلاق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أثقل ما يكون في ميزان العبد تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق، تقوى الله في تعامله مع ربه وحسن خلقه في تعامله مع الناس. فيا أيها الإخوة، هذا الوصف الذميم ينبغي أن نتنزه عنه وأن نترفع عنه وأن نتعامل بتقوى الله سبحانه وتعالى فيما بيننا، ولا سيما طلبة العلم ينبغي أن يكونوا على خلق عظيم وأن يتأسوا بمن وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. لا سيما وأنت تحتك بإخوانك كثيرا وتجالسهم كثيرا، فلا تؤذي بطرح كتبك، ولا تؤذي نائما بالمرور عليه، ولا تؤذي نائما بالكلام وهو نائم يريد أن يرتاح أو مريض، وأنت تتحدث وتسمر مع إخوانك وترفع صوتك وتؤذيهم. ولا تؤذي حافظا ولا قارئا للقرآن يقرأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي بكر وعمر وهما يصليان، وأبو بكر يقرأ خافتا صوته وعمر يجهر رافعا صوته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، فكل يناجي ربه. هذا في قراءة القرآن، لا يشوش الأخ على أخيه ولا يذي الأخ أخاه، لأنك بفعالك تؤثر أبلغ من تأثيرك بأقوالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا محاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا مساوئها، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يتجاوز عن زللنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله.